بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث، إنه أي الإمام عليه السلام حافظ بالشرع، وكل من كان كذلك أي كان حافظا بالشرع وجب أن يكون معصوما. الغاية من جعل الإمام تتميما لللطف الإلهي، وهو التقريب من الطاعة والتبعيد من المعصية. فلا بد وأن يكون اللطف محققا للغاية، ومع الخطأ والنسيان والمعصية وما شاكل هذه الأمور لا يكون مقربا مبعدا محققا للطف الإلهي. فبه كما وأن بالرسول صلى الله عليه وآله تحفظ الرسالة، به أي بالمعصوم من بعده، أي بالخليفة من بعده، أي بالوصي من بعده، يكون حفظ الرسالة أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كأن قائلا يقول: كما تحفظ الرسالة بالوصي والإمام بعد الرسول، يمكن أن يدعى حفظها بواسطة الكتاب والسنة النبوية. فالكتاب خير شاهد ودليل على من؟ على الإسلام بما فيه. وإذا أعوزنا الأمر شيئا من الأشياء من الأمور، رجعنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: أما الكتاب فهو كتاب قانون أساسي أصلي، جاء ليبين الأصول والقواعد الأصلية، وأما تفاصيل وبيان كيفيتها بما لها من الشروط والأجزاء والشؤون فلم يكن موجودا في الكتاب المجيد. الكتاب يقول: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ويأمر بالحج. فإن وجدت بعض التفاصيل فهي ليست بكافية بما هو موجود في الكتاب المجيد. فلا بد من حافظ شارح للبطون، مطبق للحكومة الإسلامية بكل ما تحتاجه الحكومة، ومن حافظ للعدل يملأ الأرض قسطا وعدلا لو افتدت واعتدلت البشرية. هذا لا يكون بنفس الكتاب المجيد. كأن قائلا يقول: بالسنة النبوية. السنة النبوية من راجعها سيجد أن الكثير من الأحكام فيها تردد فيها حتى الأول والثاني، فقال قائلهم: إن لم تجدوا عن النبي صلى الله عليه وآله شيئا فاجمعوا أمركم ورأيكم. فإذا ليست السنة الشارحة لكل واقعة ولكل أمر. لو كانت السنة واقية في بيانها لكل تفاصيل القضايا لم ادعى المدعي فيها أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله 16,000 حديث، مع وجود الصحابة القدامى، مع وجودهم مدعى مدع منهم أنه يحفظ هكذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذت السنة تأخذ بأعمال وبأقوال أبي هريرة الذي ادعى 16,000 حديث، حتى قالت له عائشة أم المؤمنين: يا فلان، ما مضمونه؟ من أين جئت بهذه الأحاديث الكثيرة؟ ما رواها عنك لا سابق ولا لاحق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذ به يخرق حتى الأدب، فيقول لها: إن كنا اشتغلتن بالكحل والخضاب وما شاكل هذه الأمور، وأنا حفظت من رسول الله وجالسته. غاية ما يدعى في حقه أنه عاشر الرسول سنتين أو سنتين ونصف، وإلا فبعض الأخبار تقول إنه ما عايش وعاشر الرسول إلا 6 أشهر، فكيف حفظ 16,000 حديث ونقلها حتى أصبح مستندا عاما لأحاديث أبناء العامة؟ والحال أن الخليفة الأول ما ادعى هذه الدعوة، ولا الثاني ولا الثالث، ولا الكثير ممن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا لم تشرح الرسالة بكل تفاصيلها وكل مواطن احتياجها بواسطة 12 نقيب، لا بد وأن نحتاج إلى أمثال هذا الرجل ليتمم لنا الشرع طبقا لما يراه بنظره وبأقواله ومن غيره. فإذا لا الكتاب، لأنه قانون أصلي أساسي يبين أصول المطالب، ولا السنة، لو كانت السنة وافية بكل ما يحتاجه الناس في كل تفاصيل القضايا وأجزائها لما ساقهم الأمر إلى أمثال أبي هريرة حتى يجول ويصول في الميدان مدعيا أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله 16,000 حديث وما شاكل هذه الأمور أبدا. أما الأول وهو كون الإمام حافظا للشرع، فلأن الحافظ للشرع لو لم يكن هو الإمام، لكانت إحدى هذه الأمور هي الحافظة للشرع: إما الكتاب أو السنة المتواترة، أو الإجماع أو البراءة الأصلية. حسب الظاهر المراد من البراءة الأصلية هي البراءة العقلية، أو البراءة الأصلية أو خبر الواحد أو الاستصحاب، فكل واحد من هذه غير صالح للمحاسبة. الآن يريد أن يناقش كل واحد من هذه الأمور ويبين أنه غير صالح ليكون حافظا للشرع. أما الكتاب والسنة المتواترة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، أي بتفاصيلها في كل واقعة وفي كل حال من الأحوال، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله. ومن راجع الكتاب كان ذلك عنده من الواضحات، بل وكذلك من راجع السنة وجد ذلك أيضا من الواضحات، على أن الرسول صلى الله عليه وآله بين الكثير من الفروع ولا ننكر، لكن تفاصيل الكثير منها وشروح الكثير منها وكيفية تطبيقها وبيان بطون القرآن بأبعاده لم يكن مبينا، فلا بد وأن يحال أمره إلى أمثال أبي هريرة ليتمم الرسالة باجتهاده وبقابلياته الخاصة. وأما الإجماع، يعني وأما كون الإجماع لما لا يكون حافظا للشرع، وأما كون الإجماع لا يكون حافظا للشرع فلوجهين. الأول تعذره، أي الإجماع، الأول ليس الإجماع محققا في كل واقعة، مثلنا الإجماع لم يكن محققا في كل واقعة، أما الإجماع الذي يقوله أبناء العامة فهو اتفاق المسلمين على رأي أو على شيء، وما وجدنا حتى مصداقا واحدا نضرب به مثال للاتفاق للمسلمين من الخلافة وما دون ذلك، بل حتى كما يقول الشيخ ما وجدنا حتى في مسائل التوحيد إجماعا، هذا يقول بتسليم وهذا يقول بعدم التسليم، هذا يقول بقدم الصفات وذاك يقول بحدوثها، وهكذا في النبوة ما وجدنا إجماعا يبين لنا حتى النبوة بما هي، هذا يقول النبي حتى يرتكب الكبائر وذاك يقول كذا وذاك يقول كذا، فلست أدري ما هو الإجماع وما هي مصداقيته بعد عدم تحقق اتفاق في رأي على شيء، واضح؟ أما البديهيات والمسلمات فيقينا لا نقاش فيه، لم يناقش لا سني ولا شيعي في كون صلاة الصبح في ركعتين، ولم يناقش أحد في كون الواجب من الصوم هو شهر رمضان، ولم يناقش أحد في أصل الحج، بل وفي كثير من شؤونه، وكذا في مثل الزكاة والخمس، وكذا في كثير من الأصول لا في تفريعاتها لا نقاش لأحد فيها، إن كان هناك نقاش فهو في تفاصيلها، وفي تفاصيلها ما وجدنا إجماعا مثلنا، وما ادعي من الإجماع في الخلافة بعد مخالفة الأنصاري وبني هاشم لو كان حكما دنيويا لكفى لفرقه، هكذا إجماع. أما الأول، الأول تعذره، يعني فلوجهين مجننة، الوجه الأول تعذر الإجماع في أكثر الوقائع، مع أن لله فيها أي في كل واقعة حكما، مع كون الله سبحانه وتعالى ما ترك واقعة وحادثة وأمرا إلا وبين حكمه، حتى وأخذت الأحكام في أمور ليست بمهمة تكون بالعشرات أو بالمئات أو بالآلاف، في أمور ليست بمهمة الأحكام فيها كثيرة، حتى في آداب الدخول والخروج إلى مثل الحمام وما شاكله، الإسلام له أحكام، فلا بد وأن تكون لكل واقعة حكم، فأين الإجماع المستحاصل في مثل هذه المواطن؟ والأول ذاك، الثاني إنه على تقدير عدم المعصوم فيما بين المجمعين. أما الإجماع على قول أبناء العامة كما تقدم الآن فلم نجد له مصداقا واحدا، ولا واحدا، لا في القضايا الاجتماعية والسياسية ولا في القضايا الأخرى، وما كان من بديهيات الدين فلا يحتاج إلى إجماع لأنه ضروري، والضروريات لا تؤيد بإجماع، الضروريات تثبتها الضرورة، ما كان من ضروريات الدين من أنكره، من تركه كان فاسقا، ومن أنكره كان كافرا، فضروريات الدين لا تحتاج إلى إجماع، نحتاج إلى الإجماع في غير ضروريات الدين. أما عند أبناء العامة والسنة فما وجدنا مصداقية للإجماع، وأما عندنا فلدخول المعصوم في ظن المجمعين موصلة له، فلدخول المعصوم في ظن المجمعين. إن كان المعصوم لا نحتاج إليه وليس بموجود فأي إجماع يتحقق؟ قوله فجر اتفاقهم حجة لا لاتفاقهم حجة موصلة له، فلتتفق البشرية قاطبة على شيء، لا حجية لقول قائل من كان، إنما قلنا بحجية الإجماع نحن الشيعة لدخول قول المعصوم فيما بين المجمعين. واضح؟ وإلا فهو بما هو هو لا حجية له. ومشكلة كبرى مرت ويا ليتها لم تمر، مرت علينا حتى فاتت الكثير منا إلى ابتعاد من بعضنا لبعض، القول بالإجماع وبعدم القول بالإجماع، وكأن المسألة لم ينقح محل نزاعها. ما المراد من الإجماع والوصف وما ورد على لسان القدماء من الإجماع كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي نشاهدهم يدعون ويقولون بالإجماع في كتاب واحد وينقضونه في نفس الكتاب أو في كتاب آخر؟ ما المراد من إجماع تقدم وقال به القائل أريد به الشهرة فلا يكون بمعناه المصطلح، أو أريد به غير ذلك؟ فلو أردنا غير ذلك وراجعنا مثلا كلمات السيد ابن طاووس رحمه الله لوجدناه يرى الإجماع والاتفاق في كثير من المواطن، حتى وكأنه لم يبقي للنظر والاجتهاد مجال لكثرة الإجماعات التي قال بها. هل أراد الإجماع بمعنى دخول المعصوم عليه السلام؟ وهل أراده بمعنى الدخول أو بمعنى الحد أو بمعنى اللوق أو بأي قاعدة قال بالإجماع؟ لا ندري. حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بأن قال الشيخ الأنصاري وهو من أكابر علمائنا، قال الإجماع المحصل ليس بحاصل والمنقول ليس بحجة، فكأنه ضرب الإجماع ضربة قاضية. وجاء المتأخرون عنه أيضا يترددون في مثل هذه الأمور، فأقول الكثير من مسائلنا يجب أن تبحث بحثا جديدا وتطرح بنحو جديد حتى نرى ما هو محل النزاع، كما في العقل أيضا كذلك. في مسألة العقل لا ندري في بعض الأحيان ما المراد من العقل، فإنكار أصل العقل، وأي دين لمن لا عقل له؟ وأي دين لمن لا عقل له؟ عرفنا الله بالعقل، عرفنا التوحيد والنبوة بالعقل، عرفنا الحقائق بالعقل، كما أنكره بعض علماء الإخباريين من العقل، فهو العقل الذي به تعرف الشريعة وبه يعرف الله، أهذا هو المنكور؟ هذا لا يقول به قائل ولا ينسب إلى عاقل. المراد من العقل الوصول إلى معرفة المصالح والمفاسد، هذا لا يدعيه مدعي على أنه يعرف المصالح والمفاسد. ما المراد من العقل؟ هناك تفاصيل كثيرة أشرت إليها في بعض المحاضرات وفي بعض الكلمات، على أنه لا بد وأن ينقح محل النزاع حتى نعرف ما هو الخلاف الذي كان بين الأعلام. عقل بأي معنى؟ إجماع على أي قاعدة؟ لف حسي دخولي أو بأي معنى من المعاني؟ ولو كانت هذه الأمور أمورا اجتهادية استنباطية كيف ساقتنا إلى الخلاف؟ وباب الاجتهاد مفتوح، ولما هاجم بعضنا بعض على مسائل لم تكن من ضروريات الدين؟ ولو كانت ما هو محل النزاع فيها حتى نعرف ونخرج من الميدان بفهم وبدراية للمطالب؟ على كل هناك مسائل مرت ويا ليتها مرت بعظمها بعظمها العلمي لتكون وسيلة للتحرك من أجل الاستنباط والاجتهاد. وباب الاجتهاد مفتوح وباب الرأي مفتوح في غير ضروريات الدين، لكن النزاع الذي مر وصل إلى مرحلة بأن نزلت عن مستواه العلمي وعن مرتبة كونه بين رجالات العلم والتقوى إلى مرحلة وصل بأيدي بعض الطلاب حتى صار وسيلة لتفريق المجتمع ولتقسيم المجتمع ولزرع البغضاء فيما بينهم ليكون دكانا يستفيد منه البعض متجرا لدنياه. الثاني إنه على تقدير عدم المعصوم، يعني على تقدير عدم المعصوم، يعني لو كان إجماعا لا معصومة فيه، أي لو حصل لو أجمع المسلمون أو أجمع الشيعة على شيء وفرضنا عدم دخول المعصوم فيما بين المجمعين، إنه على تقدير وفرض عدم المعصوم فيما بين المجمعين لا يكون في الإجماع حجيته، لا يكون في الإجماع حجيته. لما؟ لأن الإجماع حجة، لأن الإجماع حجة لوجود قول المعصوم فيما بين المجمعين. هذه القاعدة قاعدة لطف كما يقول الشيخ الطوسي، قاعدة حفظ، قاعدة دخول إلى آخره، واضح؟ قاعدة شهود وهي لا تحصل إلا للأوحد وما شاكل هذه. فيكون الإجماع الإجماع الذي لم يتحمل ولم يتكلم عن دخول المعصوم فيما بين المجمعين غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم أي من المجمعين. اتفاق الآراء لا يحكي حكما شرعيا، واضح؟ وإلا لاجتمعت الناس وحققوا شريعة. وإذا أرد التوجه، وإذا كان من الممكن أن يكون الخطأ على كل فرد فرد، فالخطأ المحتمل على الأفراد جار على الكل. ولذا قال فيكون غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم أي من المجمعين إذا لم يكن المعصوم فيما بينهم. وكذا على الكل، يعني وكذا محتمل جريان الخطأ على الكل، واضح؟ يعني إذا طرأ احتمال الخطأ على كل فرد فرد فهو طارئ على الجميع، مثلنا وعليه فلا يكون قولهم حجة بما هم. إذا غضبنا النظر عن وجود ودخول الإمام، ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله عبد التوجه ولجواز الخطأ على الكل، ولما كان من الممكن تحقق الخطأ على الفرد بل وعلى كل الأفراد، أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد لضرب اتفاق لم يكن فيما بينه المعصوم قائلا وما محمد صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مثل له هنا كأنه جعل هذه الآية الشريفة دليلا على احتمال خطأ المجمعين، وما حدث ما كان خطأ بل كان عمدا، وما كان خطأ الخطأ شبهة تطر لقصور أو تقصير، وما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وآله كان اغتصابا وما كان خطأ أولا. وثانيا ما كان إجماعا، فلا أدري كيف جعل هذه الآية مثباتا لتبين أن الإجماع مع حصوله قد لا يكون صحيحا. ما كان إجماعا بعد ضرب رئيس الأنصار والهجوم على دار فاطمة لحرقها لو لم يخرج ولي الله الأعظم، أي إجماع هذا؟ فإن أردناه إجماعا فما كان إجماع، وإن أردناه خطأ ما كان خطأ لأنه عن عمد تجاوز القوم على وصيه وعلى الولي الأعظم لرسول للمسلمين وللبشرية كافة. ولذا قال الله تعالى وسماه قلابا على الأعقاب. مثلا لو كان خطأ لما لبس بهذا اللباس وهو الانقلاب على الأعقاب، فهو عمد ورجوع إلى القحطرة وإحياء موازين الجاهلية. وقال بعبارة أخرى إحياء قانون السيف بعد أن أماته الرسول وجعل القانون هو العلم والشريعة. وقال رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وآله: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا. لولا إمكانية الرجوع من بعد رسول الله للقوم كفارا وقال مثلا لما كان معنى لمثل هذه الكلمات. وأرجو التوجه، وقد قلت هذه في بعض الكلمات لكن أؤكدها من باب التأكيد. وثالثا: انقلبتم على أعقابكم لا يشمل الأسود العنسي، ولا يشمل الطليحة، ولا يشمل السجاح، ولا يشمل مسيلمة. هؤلاء كانوا يخططون ويدبرون، وكانوا منحرفين طامعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فليسوا محلا للخطاب. الخطاب للهيكل الإسلامي، الخطاب لقوام المسلمين، وقوامهم بالمهاجرين والأنصار. ولا يعقل أن تكون الآية مخاطبة بمالك بن نويرة لو جعلناه مرتدا وهو من الأبرار. لو جعلناه مرتدا يخاطب الله المسلمين كافة خطابا عاما، ويشير إلى الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل الرسول الأعظم، وهو يخاطب مسيلمة، وهو يخاطب مالك بن نويرة. أي كلام هذا؟ حتى لم يكن تحقيقا في مجال التاريخ، فضلا عن الأخذ بسياق الآية المتوجهة على من؟ على الهيكل الإسلامي من المهاجرين والأنصار. ألا ترجعوا بعدي كفارا، فإن هذا الخطاب وهو نهي الأمة أو تحذيرها عن الارتداد بعد الرسول برجوعهم كفارا لا يوجه هذا الخطاب من الرسول صلى الله عليه وآله إلا إلى من؟ أرجو التوجه، أدنى لا زائد احذفوها من الكتاب. لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ، زائد في العبارة. لا يوجه هذا الخطاب وهذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قوله إلا إلى من يجوز عليه الخطأ، لولا أنه جوز عليهم الخطأ باتفاقهم على باطن من بعده وبالانقلاب على الأعقاب من بعده لما كان معنى لقوله لا ترجعوا بعدي كفارا. إلى من يجوز عليه الخطأ قطعا أن يكشف هذا النهي أو يكشف هذا التحذير عن إمكان الخطأ أو وقوعه أو العمد فيه والتصميم على الخطأ بإرادة وعزم على الخطأ من بعده. ولذا حذرهم أن لا يرجعوا، والراجع يرجع بدراية وتوجه. فسياقه سياق تصميم على الرجوع على الأعقاب، إذ لا يقال للإنسان، جاء بمثال يقول النهي لا يكون في مواطن ليس للإنسان قدرة عليها. يقال للإنسان لا تشرب الخمرة، فكلام مكين. يقال للإنسان لا تظلم، يقال للإنسان لا تسرق، يقال للإنسان لا تكفر، لأنها أمور مقدورة اختيارية. ولا يقال للإنسان لا تصلي في المريخ، لأنه ليس بقادر على الصلاة في المريخ لعدم إمكان الطيران بالنسبة إليه مثلا، وهكذا. ولا يقال للإنسان لا تصنع كذا في الجنة أو في النار وهو في دار الدنيا، لأنه ليس بقادر. فإذا لا ترجعوا بعدي كفارا، لا يكون معنى للكلام إلا بعد إمكان رجوعهم كفارا، كفارا بهيكلهم الجماعي، بهيكلهم الغالب، بما يحكي جمهور المسلمين من الأنصار والمهاجرين. فإذا الفرد لا يشكل شيئا في المجتمع، بل الفرد يكون حجة على المجتمع. أراد الله تعالى أن تبقى أفراد يقيم بهم الحجة يوم القيامة على أنكم انقلبتم على الأعقاب وكنتم قادرين على عدم الانقلاب، لأن المصداد لم ينقلب، لأن عمارا لم ينقلب، لأن أبا ذر لم ينقلب، لأن فلانا لم ينقلب، لأن فلانا لم ينقلب. الفرد يقام به الحجة، ولكنه لا يحكي أمة لا تنقلب بعدي كفارا كلام وخطاب لجمهرة المسلمين. واضح العبارة؟ إذ لا يقال للإنسان لا تطر، لما لا يقال؟ يخاطب وينهى عما يتمكن منه، أما ما كان قاصرا وليس بقادر عليه لا ينهى عنه. لا تطر لعدم جواز ذلك، يعني لعدم إمكان ذلك على الإنسان قطعا. واضح؟ فلولا أنهم من الممكن أن يتفقوا على الباطلين من بعد رسول الله لما خاطبهم بهذا الخطاب لو كان الانقلاب فرديا. واضح مثلا؟ وأما البراءة الأصلية، يعني شنو؟ يعني وأما كون البراءة الأصلية وهي المشار إليها بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي البراءة العقلية، لا فإنها أيضا لا تكون حافظة للشرع حسب الظاهر. المراد من البراءة الأصلية هي البراءة العقلية، وقد نعمم ونقول أراد من البراءة الأصلية الأصل البراءة، وحدثا بما يعم النقل والعقل. تمثلون؟ وأما البراءة الأصلية رفع عن أمتي تسع، تمثلون؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلأنه يلزم منها، أي يلزم من إجراء البراءة الأصلية ارتفاع، والمراد من الارتفاع سقوط أكثر الأحكام الشرعية. ترتفع لو ما ترتفع؟ إذا شتتنا في كل واجب أو حرام أجرينا في حقه البراءة، قد يكون نفسا تاما للشريعة إلا ما ثبت ثبوتا متواترا أو كان واضحا في الكتاب المجيد. إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب شيء أو حرمة شيء. لو قلنا بهذه المقالة ما أبقينا للدين إلا القليل، لأنه لا يبقى إلا ما كان مفصلا في الكتاب وما كان متواترا من الأخبار، وأما البقية فيجب أن تكون ساقطة لإجراء البراءة فيها. فإن قلت لما مع كثرة الأخبار، نقول بناء على عدم الإمام لا أخبار، وإنما نبقى على الأخبار النبوية، وإنما نبقى على الأخبار النبوية، والمفروض أن الإمامة وأن ما حفظنا عليه من الأخبار الكثيرة، قال الصادق وقال الباقر وقال علي وقال وقال وقال، هذه لا أثر لها لأنه لا معصومة ولا إمامة في البين. فنبقى نحن والأخبار النبوية. فقلنا بالنسبة إلى الأخبار النبوية مع كل أسف، إن كانت حامل الراية العظمى هو من يدعي 16,000 حديث في ضمن 6 أشهر، فيجعلنا نترتب في كثير من الأخبار الأخرى. وأما الثلاثة الباقية وهي خبر الواحد والقياس والاستصحاب، وأما الثلاثة الباقية وهي خبر الواحد والقياس والاستصحاب، فيشترك هذه الثلاثة جميعا في إفادتها، أي الثلاثة الظنة. مثلنا لو كنا نحن وخبر الواحد لكان ظنا، والظن لا يغني عن الحق شيئا، لو كنا نحن والاستصحاب لكان أيضا ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا، وإنما قلنا بالاستصحاب لما ورد من الدليل على صحة الاستصحاب مثل له لا تنقض اليقين بالشك، وإنما قلنا بخبر الواحد لما دل من الأدلة القطعية على اعتبار خبر الواحد. فالخبر الواحد بما هو ولو لم يكن جزميا لكن دليله قطعي مثل له. المدرك لإثبات خبر الواحد قطعي بالكتاب والسنة المتواترة. الخبر الواحد بما يدل عليه وبمضمونه ليس قطعي. خبر آحاد من باب الفرض يدل على أن الشيء الفلاني في باب الزكاة أو الخمس أو الصلاة أو الصوم أو الحج حكمه كذا، هذا ما يثبته ليس بقطعي. لكن اعتبار خبر الواحد قطعي مثل جزمي متى كيف حصل لورود الأدلة فيه. فلولا اعتباره لكان فلولا ورود الدليل من الشرع وبواسطة الروايات المتواترة عن أهل البيت باعتبار أخبار الآحاد ثقاتا أو عدولا أو ما يطمئن به ويوثق به لما كنا شنو؟ لما كنا معتبرين لها لدخولها تحت من؟ تحت القاعدة العامة وهي أن الظن لا يغني عن الحق شيئا. وأما القياس فهو ظني وقد وردت الأخبار الكثيرة على ضربه من الأساس فضلا عن الاستحسان. القياس ليس بمعتبر، يعني قياس جزئي على جزئي لا يمكن أن نفتح باب القياس والانتقال من جزئي إلى جزئي. فإن قلت ماذا تقولون في تسليتكم للأحكام في كثير من المواطن أجريتموها في الخمور التي كانت في عهد رسول الله وأخذتم تجرون الأحكام على ما يكون ويسمى بالخمر في هذا الزمان، قلنا القاعدة ما كان من تسرية جزئي لجزئي آخر. حرمت الخمرة للإسكار، فبعد كون الإسكار علة منصوصة وليست علة مستنبطة ترينا من كبرى إلى المصادير، واضح؟ ترينا من الكبرى إلى المصادير، أي طبقنا القاعدة وهي العلة المنصوصة على مصادقها، وهذا ليس من باب القياس الذي تكلم الإمام الصادق ورده في مقابل بعض مذاهب السنة. والظن لا يغني من الحق شيئا لما ورد أن الظن لا يغني من الحق شيئا مثلا، خصوصا والدليل الشرعي قائم في منع القياس. خصوصا يعني شنو خصوصا؟ خصوصا والدليل يعني والدليل الشرعي خصوص. أما القياس ففضلا عن عدم اعتباره وردت الأدلة على رجعه، واضح؟ وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات. يعني شنو؟ يعني القياس لا يكون ملاكا لأن الشرع قائم على عدم اعتبار القياس، وأن الشريعة إذا قيست اندثرت ومحيت وذهبت. كم من متفق بحسب الظاهر فرق الشارع بين أحكامه، وكم من بعيد جعل الشارع له حكما واحدا. فلا نتمكن أن نقول من باب الفرض والتقدير إن الصوم عبادة، نقضها يستوجب إحدى الخصال الثلاث، خصال كفارة. إن الصوم عبادة، من نقض عبادته كالصوم فأفطر متعمدا حكم الشارع عليه بإحدى الخصال الثلاث مثل له صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو شنو أو إطعام 60 مسكين. فنقول لما كان نقض العبادة في مثل الصوم هكذا فيجب أيضا تسرية الحكم في باب الصلاة، فنقول من نقضها متعمدا وقطعها متقصدا يجب أن نحكم عليه بمن؟ بإحدى الخصال. لا نتمكن أن نقول بهذه المقالة لئلا يتكلم عن هذا الموضوع. وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات، متفقان فرق في حكمهما الشرع كصوم توجوب صوم توجوب الصوم توجوب صوم آخر شهر رمضان. آخر شهر رمضان يجب صيامه أم لا؟ من الشهر يجب أن نصومه. وتحريمه أي وتحريم الصوم أول شوال، فأول شوال يوم عيد يجب إفطاره، ومن صامه كان مأثوما، كان عمله محرم، فيومان متقاربان، أحدهما واجب صومه والثاني حرام صومه. ولا نتمكن أن نقول نسري أو نجري الحكم من مورد إلى مورد، يعني من جزئي إلى جزئي، بل واتفاق الحكم في المختلفات. ونرى على أن المختلفات مثل من كالبول والغائط، حكم الله عليهما بحكم واحد، من بال توضأ ومن ذهب إلى الغائط توضأ أيضا، فها هنا مختلفان حكم عليهما بحكم واحد. كان قائلا يقول لعلهما ليس من المختلفين لأنهما حدث وماشات ومن الخبائث، لا نريد أن نناقش في المثال، ليس من شأن العالم أن يناقش في المثال، وإلا فهناك مجال أن يناقش أحد ويقول البول والغائط بنظر العرف ليس بمختلفين، واضح؟ لكن هذا نقاش في المثال، لو لم يأتي بهذا المثال لكان أولى ويأتي بأمثلة واضحة للاختلاف وللاتفاق. واتفاق القتل خطأ، من قتل خطأ كانت عليه كفارة، ومن قال لزوجته أنت علي كضحي أمي عليه شنهم أيضا هم كفارة. النابع واضح، القتل خطأ أي رب له بما؟ أي ربط له بقول القائل لزوجته أنت علي كظهر أمي؟ صح، لكنهما اجتمعا في حكم واحد وهو وجوب الكفارة، يعني وجوب كفارة العتق. واتفاق القتل خطأ، والظهار في من اتفقا مع اختلافهما ظهار وقتل في الكفارة، هذا مع أن الشارع قطع يد السارق القليل دون غاصب الكثير. من سرق القليل بأن وصلت سرقته إلى ربع مثقال ذهبي حكم الشارع عليه بقطع اليد. والحال من اغتصب الكثير من الأموال ما حكم عليه بقطع اليد، له تعزيرات له تأديبات له، لكن الحكم هو قطع اليد ما أجراه عليه، مع كونه لو قتناه من باب القياس هذا أكثر نهبا من ذاك، هذا نهب بمقدار ربع مثقال وذاك نهب بمقدار الكثير، حسب الظهر وقتنا انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.